فاعلموا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله، وأنذر أيها الرسول هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجع. ويستثنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة ولم يخونوا العهد ولم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء، فأكملوا لهم عهدهم إلى نهايته المحدودة. إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانوا، واقصدوهم بالحصار في معاقلهم، وترصدوا لهم في طرقهم، فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج الزكاة فاتركوهم، فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام. إن الله غفور لمن تاب وأناب، رحيم بهم. وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك أيها الرسول ورغب في الأمان، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطلع على هدايته، ثم أعده من حيث أتى آمنا، وذلك لإقامة الحجة عليه، ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام، فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم. لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في صلح الحديبية، فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. إن الله يحب المتقين الموفين بعهودهم. إن شأن المشركين أن يلتزموا بالعهود ما دامت الغلبة لغيرهم، أما إذا شعروا بالقوة على المؤمنين فإنهم لا يراعون القرابة ولا العهد، فلا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم يقولون لكم كلاما بألسنتهم لترضوا عنهم، ولكن قلوبهم تأبى ذلك، وأكثرهم متمردون على الإسلام ناقضون للعهد. استبدلوا بآيات الله عرض الدنيا التافه، فأعرضوا عن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام عن الدخول فيه، لقد قبح فعلهم وساء صنيعهم. إن هؤلاء المشركين حرب على الإيمان وأهله، فلا يقيمون وزنا لقرابة المؤمن ولا لعهده، وشأنهم العدوان والظلم. فإن أقلعوا عن عبادة غير الله ونطقوا بكلمة التوحيد والتزموا شرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإنهم إخوانكم في الإسلام، ونبين الآيات ونوضحها لقوم ينتفعون بها. وإن نقض هؤلاء المشركون العهود التي أبرمتموها معهم وأظهروا الطعن في دين الإسلام فقاتلوهم، فإنهم رؤساء الضلال، لا عهد لهم ولا ذمة حتى ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام. لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم وعملوا على إخراج الرسول من مكة، وهم الذين بدأوا بإيذائكم أول الأمر. أتخافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا. يا معشر المؤمنين، قاتلوا أعداء الله يعذبهم عز وجل بأيديكم، ويذلهم بالهزيمة والخزي، وينصركم عليهم، ويعلي كلمته ويشفي بهزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين، ويذهب عن قلوب المؤمنين الغيظ. ومن تاب من هؤلاء المعاندين فإن الله يتوب على من يشاء، والله عليم بصدق توبة التائب، حكيم في تدبيره وصنعه ووضع تشريعاته لعباده. من سنة الله الابتلاء، فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يترككم الله دون اختبار، ليعلم الله علما ظاهرا للخلق الذين أخلصوا في جهادهم ولم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء، والله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم بها. ليس من شأن المشركين إعمار بيوت الله وهم يعلنون كفرهم بالله ويجعلون له شركاء. هؤلاء المشركون بطلت أعمالهم يوم القيامة، ومصيرهم الخلود في النار. لا يعتني ببيوت الله ويعمرها إلا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ولا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء العمار هم المهتدون إلى الحق. أجعلتم أيها القوم ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله، لأن الله لا يقبل عملا بغير الإيمان، والله سبحانه لا يوفق لأعمال الخير القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر. الذين آمنوا بالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام وبذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله، هؤلاء أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون برضوانه. إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين لهم البشرى من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي لا سخط بعده، ومصيرهم إلى جنات الخلد والنعيم الدائم، ماكثين في تلك الجنان لا نهاية لإقامتهم وتنعمهم، وذلك ثواب ما قدموه من الطاعات والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل صالحا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تتخذوا أقرباءكم من الآباء والإخوان وغيرهم أولياء تفشون إليهم أسرار المسلمين وتستشيرونهم في أموركم ما داموا على الكفر معادين للإسلام، ومن يتخذهم أولياء ويلقي إليهم المودة فقد عصى الله تعالى وظلم نفسه ظلما عظيما. قل يا أيها الرسول للمؤمنين، إن فضلتم الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيها، إن فضلتم ذلك على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، فانتظروا عقاب الله ونكاله بكم، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. لقد أنزل الله نصره عليكم في مواقع كثيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على الله، ويوم غزوة حنين قلتم لن نغلب اليوم من قلة، فغرتكم الكثرة فلم تنفعكم، وظهر عليكم العدو فلم تجدوا ملجأ في الأرض الواسعة ففررتم منهزمين. ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتوا، وأمدهم بجنود من الملائكة لم يروها، فنصرهم على عدوهم وعذب الذين كفروا، وتلك عقوبة الله للصادين عن دينه المكذبين لرسوله. ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل الإسلام فإن الله يقبل توبة من يشاء منهم فيغفر ذنبه، والله غفور رحيم. يا معشر المؤمنين، إنما المشركون رجس وخبث، فلا تمكنوهم من الاقتراب من الحرم بعد هذا العام التاسع من الهجرة، وإن خفتم فقرا لانقطاع تجارتهم عنكم فإن الله سيعوضكم عنها ويكفيكم من فضله إن شاء، إن الله عليم بحالكم حكيم في تدبير شؤونكم. أيها المسلمون، قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث والجزاء، ولا يجتنبون ما نهى الله عنه ورسوله، ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى حتى يدفعوا الجزية التي تفرضونها عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء. لقد أشرك اليهود بالله عندما زعموا أن عزيرا ابن الله، وأشرك النصارى بالله عندما ادعوا أن المسيح ابن الله، وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم، وهم بذلك يشابهون قول المشركين من قبلهم. قاتل الله المشركين جميعا كيف يعدلون عن الحق إلى الباطل؟ اتخذ اليهود والنصارى العلماء والعباد أربابا يشرعون لهم الأحكام فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله، واتخذوا المسيح عيسى ابن مريم إلها فعبدوه، وقد أمرهم الله جميعا بعبادته وحده دون غيره، فهو الإله الحق لا إله إلا هو، تنزه وتقدس عما يفتريه أهل الشرك والضلال. يريد الكفار بتكذيبهم أن يبطلوا دين الإسلام ويبطلوا حجج الله وبراهينه على توحيده الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله إلا أن يتم دينه ويظهره ويعلي كلمته ولو كره ذلك الجاحدون. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام ليعليه على الأديان كلها ولو كره المشركون دين الحق وهو الإسلام وظهوره على الأديان.